إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. اعتمر بيه. ايه؟ ما انا متنيل صاحي اهو. صوت جزمتك رايح جاي في الشقة قلقني من بدري. ما انت عارف حضرتك اول ما باجي بغير هدومي وجزمتي بهدوم المطبخ والشبشب. يبقى شبشب خشب زي دماغك. يلا روح حضر لي الفطار على ما اخد حمامي. حاضر. والستاير والشبابيك افتح وهوي الاوضه ولا زي كل يوم بقى؟ وايه اللي اتغير النهارده؟ مدين اصطبحت بخلقتك كالعاده، وبعد شوية المقاطيع وائل وحسام صحابي حيشرفوا ويملوا البيت بالكذب والنفاق علشان اديهم فلوس، وبعدين يخرجوا يقطعوا فيا ويلعنوني. ايه الجديد؟ نفس الوشوش ونفس الاحداث. الشاي تمر بيه. يوه يا بيت، انت سرحان جامد والشاي هيبرد وترجع تزعق لي وتزعق. هو انا ناقص بقى؟ ولا امتى ما زعقتلكش، ولا امتى ما كنت زعلان من كل حاجه؟ انا زهقان، تعبت. ايه بس يا تامر بيه، انت بسم الله ما شاء الله عليك لسه 30 سنه، يعني في عز شبابك، والمرحوم والدك الله يرحمه ساب لك املاك وفلوس تامنك بقيت حياتك. انت بس خلي بالك من صحتك شويه، انت عمال تخس يا ولدي وجسمك بيقل ويضعف. لازم تاكل كويس يا تامر بيه. واكل ليه بس؟ لازم ناكل عشان نعيش. انا مش عايز اعيش يا سيدي، وكلكم مش فاهمين، ونفسي اطردكم من حياتي، وخصوصا انت. الله يسامحك يا تامر بيه، بس ممكن اعرف ليه بقى؟ عشان بقالك معايا شهور وبديك فوق دماغك من غير سبب وبرضه مستحملني. ليه يا اخي؟ انا اقول لك ليه، عشان لازم افضل جنبك لحد ما اخلصك من الحياه، قصدي الحياه الكئيبه اللي انت عايشها دي، وزفك بايدي بقى على عروسه حلوه. مش بقول لك ما انتش فاهم حاجه؟ ايه ده، انت بتقلع الشبشب وبتلبس جزمتك تاني ليه؟ عشان هسالك تتغدى ايه واخرج اشتري اللي حضرتك تؤمر بيه. اوه، ما انا كالعاده بجيب لك معايا الفطار، رغيفين فينو وعلبه زبادي ومثلث جبنه. والغدا يوم بيوم، ويا دوبك بيكون طبق صغير يشبعك بالعافيه، والعشاء ما بتتعشاش. نفس مره كده تخليني اجيب لك خزين نملى بيه التلاجه ونشغل التلاجه اللي هتبوظ من الركنه دي، اكل ومشروبات وفاكهه. ايه ده ايه ده يا اخي، اسكت بقى. مش بقول لك ما بتفهمش، خزين ايه؟ اذا كنت بقول لك مش عايز اعيش يا اخي. افتح للمقاطيع صحابي. حاضر. صباح الفل صباح الفل يا تموره. ايه ده، هقول لك صباح الخير تمدي لي ايدك بفلوس برضه يا توت؟ خلص يا وائل واطلع من دماغي. هو انا جاي لك عشان كده بس يا تامر؟ ايوه جاي علشان كده يا وائل، وانت كمان يا حسام. فلوس اهي، وادخل بقى نقي الطقم اللي يعجبك من الدولاب وروح قابل يا سيدي. حبيبي ثواني وهخرج لكم. ادخل يا وائل وراه وقول له بلاش يمد ايده على الفلوس اللي في الدولاب علشان ما زعلش. هو اللي كره الدنيا زيك كده يزعل على الفلوس ليه يا جدع؟ دي بتجري وراك جاري. طبعا سمعت اللي قاله تامر حسام. ها يا عم وائل، دماغك بقى امسك 2000 جنيه ليك هم، وانا خدت زيهم من الدولاب. هات. ايه رايك؟ انا تعبان قوي، وحاسس ان دماغي هتتفرتك. عايز اروق دماغي. قال يقولك كاره الدنيا، اخد الدنيا اديته كل حاجة، عيل فقري. كفاية انها اديته اصحاب مخلصين زينا. مخلصين؟ بص يا حسام، شايف الفلوس متستفة قدامه ازاي؟ ايه ده؟ محاسب معرض السيارات بتاعهم جاله وسلموا الايراد قدام عيني، ودول ايراد كام شهر على بعض. شم هاد الفلوس، شم. انا ماشي بقى. تامر، عاوز حاجة؟ عاوزك تاخد بالك من الكام الف اللي خدتهم من الدولاب وحروفهم باينه في جيبك ايه. طب سلام دلوقتي يا صاحبي. سلام يا صاحبي. وانت يا حسام، ما عندكش ميعاد مع وانا هعمل معاك واجب الليله دي ونسهر سهره صباحي. الله، انت ما بتضحكش ليه وباصص لي كده ليه؟ خلاص بلاش يا عم، الحق عليا. كنت عاوزك احرطك واطري لك دنيتك شويه يا اخي. ده الجنس الناعم. سلام. الجنس الناعم مات. انا قتلته. قتلت زينة. يا وحشتيني قوي يا زينة، ونفسي اشوفك وتسمعيني. تامر ارجوك الحقني، الوقت بيمر وهتفضح قدام اهلي، وانت وعدتني انك هتصلح غلطتك. مش لاقياك يا تامر. وانا هعمل ايه يعني؟ انا ما ضربتكيش على ايدك، انت جيتي معايا البيت بمزاجي. انا جيت معاك بخدعه يا تامر. انا غلطانه، بس ارجوك الحقني واتجوزني. ان شاء الله سيبني بعد كده. المهم الفضيحه. لا ارجوك يا تامر، انا بكده هموت. هتموتي؟ طب والله فكره. موتي وما يبقاش في مشكله. العابي غيرها يا حلوة. قتلتها يا جبان. قتلت زينة، ومش لوحدها. بعد ما انتحرت اكتشفوا انها كانت حامل، يعني ما كانتش كدابة ولا بتلعب عليك. انت قتلتها هي وابنك يا حقير. حقير. صباح الفل يا عم الشحتة. امال تامر فين؟ معقولة لسه نايم؟ ايه ده، اشمعنى النهارده؟ والله ما مش عارف يا اساتذه، الساعه فيا وقال لي سيبني اصحى لوحدي. انا تعبان، انا محتاج ولازم يصحى ضروري، انا دماغي هتضرب. يصحى، انا عندي بلاوي زرقاء. تامر بيه. ايه ده؟ تامر بيه مرمي على الارض ومتعور في دماغه، ده مغمى عليه، الحقونا. يا نهار اسود، ده في حبل حوالين رقبته، ده كان عايز يشنق نفسه المجنون. الحمد لله الحبل ما كانش مربوط كويس في جنش النجفة. الحمد لله. ايوه قدروا لطف. ارفعوه معايا على السرير على مطلب الدكتور. ارفعوه معايا. لا دكتور، احنا نكبس له الجرح بقنه وخلاص. الدكتور بقى باشا هيدخلنا في سين وفي جيم. روح انت عم شحت، هات البن بسرعة. حاضر يا ابني. حاضر. بقول لك يا وائل، ايه؟ ما تيجي نظبط نفسنا بكام الف من دول ولا ايه؟ وماله لما نظبط نفسنا؟ بس استنى حسام، لما الراجل شحته ده يجيب البن ويخرج. تصدق انا كان نفسي يكون الحبل ده مربوط كويس ونخلص منه. خيانته ليه مش قادر انساها. حقك والله، ما انت دخلته بيتك وامنت له، لكن قلب اصله معاك. بس الدنيا قفلت وياك وبقيت تشم وتمد له ايدك، وانا زيك يا صاحبي مغلول منه، ونفسي يروح فيها واحمل انا اللي في دولاب واخلع. الواد امبارح بستنجد بيه عشان يديني 10 بواكي ادفعهم اتعاب المحامي اللي هيترافع عني في القضية، ياه يقوم يرفض وكمان يحلف ما يديني فلوس تاني. وبصراحة انا كنت جايله النهاردة يا قاتل يا مقتول. البن. ايه ده؟ هو انت واقف ورانا من امتى يا كبير؟ تامر، ما جيتش ليه يا تامر؟ مش كنت بتقول اني وحشك؟ وحشاني قوي يا زينة، وحشاني. وجهزت نفسي علشان اجيلك، بس هم اللي منعوني. هم اللي منعوك؟ ولا انت اللي خفت يا تامر؟ خفت تواجهني لانك خدعتني. انت خايف احرقك بناري. انا استاهل الحرق، ومش خايف يا زينة. بالعكس أنا تعبان ومحتاج أرتاح، مسجون ونفسي أتحرر. مش خايف، أنا مش خايف يا زينة، مش خايف. طب يلا جهز نفسك تاني وتعالى، بس ما تخليش حد من اللي منعوك يكون جنبك المرة دي، عشان ما حدش يحوشك عني. يلا يا تامر تعالى، أنا مستنياك. هجيلك يا زينة. زينة تامر بيه. تامر بيه ايه عاوز ايه؟ انا ما ندهتش عليك. ما انا عارف انت كنت بتقول زينة. يا ترى مين زينة دي يا تامر بيه؟ انت مالك ما تجيبش اسمها على لسانك تاني، فاهم؟ اسمع، انت اخرك معايا الشهر ده، انا ما بقتش محتاج لك، انا خلاص مسافر. انت يعني قصد حضرتك اخد اجازة لحد ما ترجع يعني؟ انا مش هرجع تاني. ما تفتحش لحسام وائل، ما تفتح لهمش، ولا اقولك افتح لهم. يلا مساء الخير يا تمورة. مساء الخير يا تامر. يا حسام، انا هدي لك الفلوس اللي انت محتاجها لأتعاب المحامي، وهدي لك كمان فلوس علشان تتجوز وتتوب عن الحرام. هات انت بس الفلوس ومالكش دعوة يا رجولة. وانت يا وائل هدخلك مصحة علاج ادمان وادفع لك كل المصاريف مقدما. وانا اسف يا وائل، اسف جدا، وياريت تسامحني. يا ترى بس اسف على يا تامر باشا؟ على بس خلاص، الحمد لله احنا رجعنا اصحابنا. وانت، انا وائل هحط في البنك مبلغ باسمك علشان لما تخرج من المصحة سليم تعمل مشروع وتبتدي حياتك من جديد. لكن اللي انا هعمله معاكم ده بشرط تكون دي اخر مرة تدخلوا بيتي فيها، انا مسافر. وماله يا نجم، تروح وتيجي بالسلامة. حلوة قوي دي، بقى تبقى ليلة الوداع. ما احنا كده كنا جايين نبات عندك النهاردة، اصل الشلة عاملة رحلة لشرم وهنتجمع من بدري، قلنا بقى نفاجئك عشان ناخدك معانا تغير جو من الاكتئاب اللي انت فيه ده. تمورة، مش هينفع سفري غير سفركم. وعموما خليكم، اهي ليلة وتعدي. الإشارة دي وصلت يا فندم حالا بحالة انتحار جديدة. تاني ورينا شريف. المنتحر اسمه تامر رشدي السليمي، 30 سنة. الغريب أن معظم الحالات تحت 30، يعني سن الشباب والإقدام على الحياة. بس المختلف في الحالة دي يا فندم مكانها، المنتحر تامر رشدي انتحر في أوضة نومه. ايوه، في اوضه نومه بيه، وبنفس الطريقه يا حضره الضابط. يعني ايه بنفس الطريقه؟ هو كان في محاوله سابقه للانتحار يا شحته؟ ايوه سعاده البيه، بس الحبل ما كانش مربوط كويس. انا النهارده جيت وكالعاده دخلت اوضه نومه واصحيه عشان على ما ياخد حمامه اكون انا غيرت هدومي وبنطلوني بمراره المطبخ وحضرت له الفطار، واتفاجئت بالمنظر الفظيع اللي سألتك شايفه ده. البيه شارق نفسه. أنا عندي ملاحظة مهمة جدا يا فندم. هو المنتحر بيشنق نفسه زي حالة تامر دي، مش برضو عشان رقبته توصل للحبل محتاج يعني يقف على كرسي مثلا، أي حاجة ترفعه؟ ضروري طبعا يا شريف. صحيح، فين الكرسي أو الحاجة اللي رفعته للحبل ده؟ مفيش، خصوصا إن شحت أكد إنه ما لمس ولا شال أي حاجة من مكانها لما دخل، وبكده نبقى قدام حالة وصفت خطأ لأنها انتحار، إنما هي في الحقيقة جريمة قتل. وكمان تقرير الطب الشرعي بيشير لكده، لأنه بين إن تامر قبل الشنق كان متخدر، وده معناه إن الجاني خدره وبعدين شاله وطلع على حاجة وعلق راسه في الحبل وسابه يقع، وبعفوية شال الحاجة اللي طلع عليها ورجعها مكانها. وأتصور إن الكرسي ده ما روحتوش رحلة شرم زي ما قلتوا ليه يا حسام. إحنا لقينا وائل مرمي في الجيارة ومش دريان من جرعة هروين بنفسه خالص، وإنت هو في بيتك. هو في إيه يا باشا؟ صاحبك انتحر يا حسام. إيه؟ انتحر تاني؟ بقى ربنا ينجيه المرة اللي فاتت يوم يعملها ويشنق نفسه تاني. وعرفت منين إنه اتشنق يا حسام؟ أنا ما قلتش انتحر بإيه بالظبط ولا إزاي. انت ما دام عملها قبل كده يا باشا يبقى كررها. ايوه يا باشا، احنا قمنا الصبح عشان رحلة شرم وصحينا تامر عشان يدينا الفلوس اللي وعدنا بيها، بس يا باشا هو ده اللي حصل. وبعد ما فطرنا خدنا الفلوس ومشينا دغري سيادتك. ما رحتوش الرحلة مع اصحابكم اللي منتظرينكم ليه يا وائل؟ رحلة ايه بس يا باشا اللي بالالوف اللي ادهلنا تامر دي؟ احنا لغينا كل حاجة سيادتك، وكل واحد راح لمزاج لطريقه، وحتى تامر خد كارت احمر من الدنيا يا باشا. وانت عرفت منين ان تامر مات يا وائل؟ ها؟ منين ايه يا باشا؟ امال انتوا جبتونا هنا دلوقتي ليه وبتحققوا معانا ليه؟ مش عشان تامر مات؟ بس انت كنت تقصد على الصبح مش على دلوقتي يا سوائل. لا باشا، انا اقصد على دلوقتي مش على الصبح يا باشا. ايه بقى تامر بيت قتل وما انتحرش زي ما كنت فاكر؟ عجيبة. دلوقتي ساعة البيه افتكرت اللي قالوا الاتنين صحابه يوم حاول ينتحر اول مرة، وائل وحسين كانوا بيتمنوا موته وسرقته. بتقول سرقته يا شحتة؟ ايوة. سرقت ايه بالظبط؟ فلوسه اللي كانت في الدولاب ساعة البيه. ايوة، انا مشيت بالليل ومحدش غيرهم معاه. بعد اذن حضرتك بيه، لحظة واحدة كده بيه، لحظة واحدة. الدولاب ما فيهوش فلوس خالص ولا جنيه. إذن الجريمة جريمة قتل مقترن بالسرقة، والجاني واحد منكم انتوا التلاتة يا شحتة. احنا التلاتة؟ سيادتك تقصدني انا بيه؟ انا معقول؟ انا معقول؟ هو فعلا ما كانش معقول يا شحتة، لحد ما تحرياتنا وصلتنا المعلومة في غاية الأهمية. اسم، مجرد اسم على تليفون تامر ورسالة. خلينا أولا أقول لك معنى الرسالة، اللي كانت عبارة عن وداع من حبيبة قررت الانتحار بعد ما غرر بيها وتخلى عنها حبيبها. الحبيب ده طبعا هو تامر، أما الحبيبة فاسمها زينة شحتة بنتك. ما بتردش ليه يا شحتة؟ رد يا شحتة، رد، قول ايوه زينة بنتي او حتى انكر. ما يقدرش ينكر يا شريف، صدقتها اللي توصلنا ليها قالت لنا كل حاجة. ايوه سعادة البيه، زينة بنتي الوحيدة، فرحة عمر اللي اتخطفت مني في عز الشباب. مستغربين او ان زينة طلعت بنتي؟ مستغربين اكتر انك تشتغل عند قاتل بنتك يا شحتة. ايوه، انا عملت كل وسيلة عشان ابقى هنا، قلت اكون خدام، ما عنديش مانع اكون خدام عشان اتمكن منه وانتقم لشرفي، لكن للاسف جاله الاكتئاب وبسكت ضعف والمرض، وابتدى يحاول انتحار مره واتنين. بيتحجنن وعاوز يعيش ويصحصح ويحب الحياه، عشان فجاه يحرمه من حياته في عز متعته. لكن اخساره، وائل وحسام سبقوني وعملوها. انا اسف يا زينة بنتي، حقك عليا يا حبيبتي، ما قدرتش اخد لك حقك وبرد دمك بايديا يا زينة بنتي يا حبيبتي. اهدى يا شحتة، اهدى يا شحتة، وربنا يرحم زينة بنتك. الحقيقة يا فندم كانت مفاجأة ان شحتة يطلع والد زينة حبيب التامر، انما زي ما سيادتك عارف تحرياتنا في الشارع هنا كانت نتيجتها مفاجأة برضو، وطلعنا منها بمعلومات قربتنا جدا من شخصية الجاني. دي مش بس قربتنا، دي وصلتنا يا شريف، والجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا، 257-180-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وفانتظار مكالماتكم الهاتفية لحالة مسابقة 57-87-120 إذاعة. نحن بجوار هذه الأرقام 257-87-120-257-92-303 و257-84-124. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الجاني هو شحتة. الجاني شحتة، وحضرتك مين؟ غادة محمد. سارة؟ غادة محمد. غادة. أستاذة غادة، أنت بترشحي أن شحتة يكون هو الجاني؟ طبعا احنا عندنا المشتبه فيهم وائل وحسام وشحتة، حضرتك بتقولي شحتة. تابعينا وإن شاء الله تكوني من الفايزين ويكون حلك صحيح. شكرا. طب والدليل؟ الدليل، الدليل ايه يا غادة؟ الدليل ان هو كان كده عنده دافع عشان شرف بنته، وفي تقريرات انه في الشارع في حد هيثبت لنا، فاكيد شافوا شحتة لما جاء. تمام يا استاذة غادة، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وتابعينا لاخر الحلقة. الو، الو، اهلا وسهلا، مين معنا؟ ايوه، ناهي دعيد عبد الحميد. اهلا يا استاذة ناهي، اتفضلي. ايوه، القاتل حسام. القاتل حسام، والدليل؟ ايوه، ان هو كان عارف ان هو منتحر قبل كده. تمام، اشكرك شكرا جزيلا، وتابعينا واعرفي معانا الحل الصحيح. شكرا. الو، الو، السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. مع حضرتك امال عبد الحميد. اهلا يا استاذة امال، اتفضلي. الجاني هو شحتة. والدليل؟ الدليل هو اصلا كان منتظر ان هو كان عايز، كان منتظر الفرصه ان هو ينتقم منه، فهو قال وانت اخر يوم ليك الشهر ده، فهو بقى فلقى الفرصه ان هو ينتقم لبنته فقتله، وفي وقت يكون فيه قبل يطلع اللي هو اثنين اصدقاء. قبل ايه؟ قبل ما يطلع اصدقاء ويشوفوا الجريمه كان هو قتله. ايوه. تمام، شكرا ليكي يا استاذه امال، وتابعينا لاخر الحلقه، يا رب تكوني فايزه معانا. شكرا ليكي. شكرا. مستمعينا الاعزاء، ما زلنا في انتظار مكالماتكم الهاتفيه لحل مسابقه 57-87-120 اذاعه. الو، معنا تليفون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مين معنا؟ عبد الحميد، محمد عبد الحميد. اهلا يا استاذ عبد الحميد، اهلا. اتفضل. هو الجاني النهاردة هو شحتة. الجاني شحتة، الدليل؟ لأن كان بيتكلم مع وائل بيقول له أنا جيت غيرت هدومي ولبست الشبشب عشان أحضر له فطاره، مع إنه هو متعود الأول بيحضره الفطار اللي هو رغيفين فينو وعلبة زبادي وقطعة جبنة نستو، مش محتاج اللي هو يغير. فهو ارتكب جريمته وغير هدومه وطلع ارتكب جريمته وعمل اللي هو بيحضره فطاره يعني، وسرق الفلوس عشان ينتقم لشرف بنته. بنشكرك يا أستاذ عبد الحميد، شكرا جزيلا، وخليك معانا إن شاء الله تتعرف على الحل الصحيح وتكون معانا دايما من المشتركين في حل المسابقة. ومعنا مكالمة هاتفية أخرى جديدة. ألو، ألو، أهلا وسهلا، مين؟ ريهام بكر محمد. أهلا يا أستاذ ريهام، تفضلي. انا بس عايزه اشترك في المسابقه لو سمحتي. طبعا، انت مشتركه دلوقتي على الهواء، اتفضلي. تمام. هو المتهم الجاني هو شحته. والدليل؟ هو كان لابس الأبقاب، ده كان بيعمل صوت ساعه ما كان الضابط موجود. وده كان دليل ان هو اصلا خلاص دخل وقلع الجزمه وكان ساعتها موجود، ده هو بس خدروه بالليل يعني، اخذ معاهم بس جرعه هيروين زياده فتخدر، فهو لقاها فرصه ان هو ساعتها يشنقه ويخلص كل المهمه اللي هو عايز يعملها فيه. تمام يا أستاذة ريهام، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك، وتابعيني يا رب تكوني فايزة معانا، ان شاء الله تعرفي معانا الحل الصحيح. شكرا ليكي. شكرا. بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، المشتبه فيهم في اللغز البوليسي اليوم هم وائل صديق تامر المجني عليه، حسام أيضا الصديق الآخر لتامر، وشحتة الخادم الشخصي للمجني عليه، ونحن في انتظار مكالمتكم التي تحمل الحل الصحيح. ألو ألو ألو ألو. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، مع حضرتك حبيبة أحمد عبد العاطي. أستاذة حبيبة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. مين يا ترى الجاني؟ هو الجاني النهاردة هو شحتة. والدليل؟ الدليل النهاردة إن هو لما الحوار اللي دار بينه وبين المحقق، لما هو قال له أنا لما باجي زي كل يوم أغير هدومي وأغير لمؤاخذة جزمتي وأحضر له الفطار، ومع ان هو لما الحوار دار بينه وبين تامر اللي هو القتيل قال ان هو انا لما باجي لك يا تامر بغير جزمتي والشبشب بس، وبحضر له الفطار اللي هو عباره عن كوبايه زبادي وحته جبنه نستون ورغيفين فينو، يعني مش محتاج ان هو غير هدومه. هو ممكن يكون غير هدومه عشان يعمل جريمته، وبعدين هو عنده الدافع القوي، وممكن يكون سرق الفلوس عشان خاطر يلبس التهمه لوائل وصاحبه التاني حسين، وده كان دليل إدانته. احنا بنشكرك جدا يا استاذه حبيبه، وان شاء الله تكوني معانا دايما من المشاركين ومن الفايزين. بنشكرك شكرا جزيلا. معانا مكالمه هاتفيه اخرى. الو الو. اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذه. اهلا وسهلا، مساء النور. مع حضرتك انا هيثم حمدي ابو غازي. اهلا اهلا، اتفضل يا فندم. ان الجاني الذي قام بعمليه اغتيال هو حسام. والدليل حضرتك؟ الدليل الأول هو أن حسام قام بارتكاب هذه العملية لأنه كان يمر بأزمة مالية حتى يتزوج، فقام بارتكاب هذه العملية. الدليل الثاني هو أن وائل كان في أثناء الجريمة كان متعاطي حقنة هيروين وما كانش في وعيه، فكان الذي كان في وعيه في هذا التوقيت هو حسام، فحسام هو مرتكب هذه الجريمة الدنيئة. مع حضرتك يا فندم أنا هيثم حمدي أبو غازي من مدينة بن أسم ومحافظة البطانية. أهلا بجميع أهل الدقهلية، ونشكرك يا أستاذ هيثم شكرا جزيلا على مشاركتك، ويا رب تكون فايز معانا. تابعنا لنهاية الحلقة، شكرا ليك. ألو ألو. أهلا وسهلا، مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فوزي عبد الخالق محمد. أستاذ فوزي. ايوه فندم. اهلا وسهلا، يا ترى مين الجاني يا استاذ فوزي؟ حسام يا فندم. حسام، والدليل؟ الدليل على انه يعني هو محتاج فلوس اصلا، زائد انه كان بيكمل للمحقق انه مات بدون يعني من غير ما يقول له السبب، هو نفسه كان بيقول انه مات مخنوق وكده. طب ايش عرفه؟ تمام. اذا الدليل عند حضرتك ان حسام هو الجاني، ان هو عرف معلومه ما كانتش متاحه ليه ان هو يعرفها، وهو انه ايوه تمام. تمام يا استاذ فوزي، شكرا جزيلا ليك، وتابعنا يا ريت لاخر الحلقه. شكرا. الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، فضلي. ليلى محمد خليل. أستاذة ليلى أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. الجاني هو شحتة. والدليل؟ الدليل إن هو طبعاً من قبل سلف بنته، لأن كان واقف قدام تامر وتامر بيقول يا عيني يا زينة، فقال له زينة مين؟ المهم عرف إن بنته. فالمهم هو كانوا الاثنين كانوا متخدرين ونايمين، حسام كانوا متخدرين، وكان حسام كان بيقول للمحقق ان هو كان اخذ مخدر ووقع معنا في الجياره. المهم شحته راح كان قال للمحقق ان ما ربطش الحبل كويس، المره اللي فاتت كان هيشيشنا نفسه وما كانش ربط الحبل كويس، فطبعا تامر راح شحته ربط الحبل حلو، والمهم شاله وحطه على الحبل، حطه على الحبل وراح شدد الحبل، مات خنقه زي ما بنته ماتت بالخنق يعني، واخذ الفلوس من الدولاب. شكرا ليك يا استاذه ليلى، شكرا جزيلا. تابعينا لنهايه الحلقه، يا رب تكوني فايزه معانا. الو الو، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. هو الجاني هو حسام. انت عارف على حضرتك الاول؟ اسمي حسين محمد عبد الجواد. استاذ حسين، تفضل. لا هو جاني حسام لان هو طبعا اما كان بيديله الفلوس اللي هو علشان يتجوز بيها وكده فقال له انا معلش حقك عليا وبيعتذر له وانا اسف وكده لان طبعا واضح ان هو كان داخله في البيت بتاعه وخانه او حاجه زي كده. احنا بنشكرك جدا يعني حضرتك بتتهم حسام وده دليلك. زوجتي بتقول وائل لان طبعا وائل كان يعني عايزين تشتركوا باسمين هي نجلاء بالفتوح سيد احمد استاذ حسين حضرتك بتقول حسام ومدام نجلاء بتقول وائل وائل طب دليلها ايه الوائل؟ دليل ان هو كان بتعاطي مخدرات وكده وكان هو الدليل القاطع ان هو عاوز ياخد الحاجه اللي هو بتعمل دماغه بتظبط دماغه فاضطر ان هو يشنقه كده. تمام نشكرك يا استاذ حسين واستاذه المدام نجلاء بنشكرها ويا رب تتابعونا وتكون في واحد منكم فايز معانا. شكرا. نعود من جديد مستمعينا الكرام لمسابقة 57-87-120 إذاعة وتلقي مكالماتكم الهاتفية التي تحمل أسماء المشاركين والحلول الصحيحة للمسابقة على هذه الأرقام. نذكركم مرة أخرى 257-87-120 257-92-303 و257-84-124. المجني علي تامر والمتهم وائل الصديق الأول حسام الصديق الثاني وشحتة الخادم الشخصي لتامر ومعنا مكالمة هاتفية. ألو ألو أهلا وسهلا إزاي حضرتك؟ أهلا بيك تفضلي. أنا اسمي شمس جمال. اسمك جميل يا شمس تفضلي. اللي جاني هو حسام والدليل؟ الدليل إن هو كان محتاج الفلوس علشان يتجوز بيها وإن هو كمان عارف إن هو اتقتل شنقا يعني هو أصلا ما حدش قاله هو اتقتل إزاي هو عارف لوحده هو كمان قبل كده كان بيسرق منه فلوس عشان كده كان عادي ان هو يسرق منه فلوس هو خدها اصلا عشان هو كان محتاجها الفلوس. احنا بنشكرك جدا يا شمس وتابعينا يا رب تكوني فايزه معانا. شكرا ليكي. الو الو ايوه يا فندم اهلا وسهلا اتفضل. اهلا وسهلا حضرتك. مين معانا؟ بسام عبد الواحد يا فندم. استاذ بسام. ايوه يا فندم جاني وائل. والدليل يا استاذ بسام؟ الدليل ان قال احنا لما كان بيحقق معاها حلو احنا على بالنا نحضر الفطار وكده وفي البيت ما كانش فيه اكل شغل ما بيخزنوش اكل في البيت ولا اي حاجه. معنى كده ان هم ايه على اساس ان في اكل وهو ما فيش اكل في البيت هم وائل هو الجاني. تمام يا استاذ بسام بنشكرك شكرا جزيلا وتابعنا يا رب تكون فايز معانا. الو الو ايوه يا فندم اتفضلي. مع حضرتك كنزي احمد محمد. كنزي اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا بحضرتك. هو الجاني النهارده هو شحت. والدليل؟ الدليل ان هو سمع صوت سمع اسم بنته على لسان القتيل وبعدين ممكن يكون هو دمه غالي في الوقت ده وكمان كان قايل له ان هو يسيبه اخر الشهر ده فهو حب ينتقم منه قبل ما يسيبه. تمام يا أستاذة كنزي احنا بنشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك وبنتمنى تتابعينا لحد اخر الحلقة ويا رب تكوني فايزة معانا. يا رب يا رب. الو معنا مكالمة هاتفية اخرى. احنا منتظرين مكالمتكم الهاتفية الجديدة على الارقام المعلنة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. النهارده شحت يا استاذ. والدليل؟ الدليل ان هو سمع في التليفون اسم بنته زينه فهو عايز ينتقم بقى لبنته فهو عمل ايه بقى لما جم وائل وحسام البيت هو كان بيمشي بالليل فهم شافهم ان هم يعني مسطولين فهو ايه خد شويه فلوس من الدولاب ومشي روح. لما جه الصبح بيقول انا ايه دخلت المطبخ اجهز له الفطار مع ان الفطار بتاعه اللي هو الزبادي والجبنه المثلثه والغفير الفينو ادي حاجه. وبعدين لما جه يعني عايز يتم اللي هم اتنين اصحاب تامر عايز يتهمهم اللي هم وائل وحسام. عايز هو عايز يتهم وائل وحسام. هو طب قالك انا ايه جيت لقيته كده وشاد. احنا ما تعرفناش على حضرتك. مجدي جرجس ويليام مع سعادتك يا استاذ. استاذ مجدي ربنا يبارك لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ مجدي وتابعنا يا فندم لحد اخر الحلقه. ربنا يخليك لنا يا استاذ. الو الو الو. مستمعينا الاعزاء احنا في انتظاركم على تليفونات 2757-120 و 2752-393 و 284. اتلخبطت في الارقام. 2754-184. الو الو اهلا وسهلا. مين مع حضرتك؟ زينب همام محمد. استاذه زينب اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلي. مين الجاني يا استاذه زينب؟ الو الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبه واسره البرنامج. هو حضرتك بخير؟ مين معانا؟ محمد طه زغلول. استاذ محمد اتفضل. هو ان شاء الله النهارده الجاني هو شحته، والدليل على كده ان حسام ووائل هم قالوا في التحقيق ان هم خدوا الفلوس اللي هم كانوا عايزينها من تامر ومشوا الصبح. معنى كده ان المفروض اخر واحد موجود مين؟ شحتة. فهو تامر قال له انت اخر شهر ليك عندي الشهر ده. معنى كده ان هو فكر في ايه؟ في انه يتخلص من تامر على اساس ياخد دار بنته، وفي الوقت نفسه ياخد الفلوس لانه مش هيشتغل عنده تاني. والدليل على كده ان كمان انه لما جاي الضابط قال له تعالى، هم كانوا بيسرقوا الفلوس بتاعته وتعالى شوف، وفتح الباب بتاع الدولاب وقال له ده ما فيش ولا قرش هنا موجود او ولا جنيه. معنى كده ان هو اللي سرق. وزاد على كده الحاجات الفطار اللي كان بيقدمها لتامر ما تحتاجش ان هو يخرج، بدليل ان هو كان لابس الابواب، وهو لما بيخرج بيقلع الابواب ويلبس الحذاء بتاعه، وده دليل ادانه شحته. بنشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. شكرا. على مشاركتك. نتمنى لك الفوز معانا. تابعنا يا رب. شكرا شكرا. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. الجاني يا فندم هو حسام. الجاني هو حسام. طب نتعرف على حضرتك. احمد علي محمود اسيوط. اهلا يا استاذ احمد. دليلك ايه ان حسام هو الجاني؟ دليلي ان هو حسام كان في ازمه ماليه، وعايز منتهى فرصه ان وائل كان في حاله مش كويسه يعني. بس هو هو ارتكب الجانب بسبب ازمه الماليه، وان وائل كان في حاله مش كويسه. تمام يا استاذ احمد، شكرا جزيلا لحضرتك وتابعنا. ماشي. الو الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. مين معانا؟ معاكي دينا بهجت. اهلا يا استاذه دينا اتفضلي. اهلا وسهلا. النهارده حسام هو الجاني. ودليلك ايه؟ الجرم النهارده دفع السلع مش بدفع الانتقام، ولانه كان بيمر بازمه ماليه، ومحقق كان بيساله قال له هو شنق نفسه تاني، قال له هو انت ايش عارفك اللي هو مشنوق؟ فده يعني دليل بالإدانة بتاعه. شكرا يا أستاذة دينا، شكرا جزيلا لمشاركتك وتابعينا لأهل الحلقة. دينا دينا. نعم دينا دينا دينا صح؟ صح؟ أي حبيبتي. طب شكرا شكرا. ألو الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بالف خير. الله يخليك. هو الجاني هو شحته. مين معانا؟ هيثم محمد خميس. استاذ هيثم. أيوة. دليلك ان شحته هو الجاني؟ شحته هو الجاني طبعا. دليلك 100%. طب دليلك ايه؟ الدليل هقولك الدليل. هو كان في كذا حاجة. هو كان واقف ورا تامر وهو عمالي بيهلوس، لان هو كان عنده الموضوع اللي زينة ده كان موضوع مسبب له تعب نفسي، فقعد يقول زينة زينة زينة. فهو طبعا عرف ان عرف شحتة، عرف ان بنته هي المقصودة في الموضوع ده، وراح حب ينتقم لبنته وشرف بنته. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو لما الموضوع الأبواب بقى، هو قصة كلها في الأبواب. هو لما خرج، لو هو لما بيخرج لازم يلبس الجزمة. هو ما لبس الجزمة، هو لبس الأبواب، كان لبس الأبواب في البيت، وهو ارتكب الجريمة بالأبواب. وهو المحقق عرف موضوع قصة الأبواب دي، واتهم وعرفوا ان شحته هو اللي ارتكب الجريمة. الحاجة التالتة ان حسام وائل خدوا الفلوس ومشي الصبح، واخر واحد موجود اللي كان موجود في البيت هو شحته. هو شحته اللي ارتكب الجريمة، ومش بغرض السرقة، بغرض ان هو ينتقم لشرف بنته. استاذ هيثم احنا بنشكرك جدا، شكرا لحضرتك. ودقايق وهنعرف مع بعض الحل الصحيح. كل سنة حضرتك طيب وحضرتك بخير. مع السلامة. اتفضل يا فندم. الو، الو الو. ايوه فندم. الو الو. ايوه اهلا وسهلا. ممكن اقول الحل لو سمحت؟ امين. معانا رشا احمد مصطفى. اهلا بيكي، اتفضلي. انا كنت بقول حسام، بس هو مش حسام، هو شحته. غيرتي رايك يعني؟ معلش انا طيب دليل ايه؟ هو شحته بينتقم لما عرف بموضوع بنته، بينتقم يعني عشان شرب بنته يعني. بنشكرك جدا. الله يبارك لك. الله يبارك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لله. شكرا لله. المكالمة الأخيرة اللي هنتلقاها لحل مسابقة 57-87-120 النهاردة لوقت المسابقة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. كل سنة حضرتك طيبة. انتي بألف خير. مين معانا؟ جودي أشرف غريب. جودي اهلا بيكي، تفضلي. هو الجاني وائل. والدليل؟ الدليل ان هو قال له ان احنا هنسهر مع بعض سهرة صباح عشان رايحين الغداء الصبح، فاحنا هناخدك معانا. فرح هو بقى، هما سهرانين، اداله مخدرات من اللي هو بيتعطاها، فرح تفقد الوعي، فرح شاله ووقفه على الكرسي وعلقه في النجفة، علق الحبل في النجفة، وبعديها علقه، بعديها شال الكرسي وعلقه وصمته على الكرسي. احنا بنشكرك جدا يا جودي، ولحظات قليلة جدا وهنعرف مع بعض الحل الصحيح. شكرا ليك. مستمعينا الأعزاء، جمعنا دلوقتي نعرف مع بعض الحل الصحيح للغز النهاردة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحقيقة ان احنا قبل ما التحريات تقدم لنا مفاجأة ان شحتة يبقى والد زينة، كانت اصابع الاتهام بتشير لوائل وحسام، لانهم كمان اثناء التحقيق كان في اقوالهم اخطاء تورطهم، لكن المفاجأة دي قلبت القضية ودخلت دائرة الاتهام متهم جديد وبدوافع قد تكون اقوى بكتير من دوافع وائل وحسام. مش كده برضو يا ابو زينة؟ انا منكرش سعادتك اني دخلت حياة تامر عشان اشرب من دمه وانتقم لبنته وشرفي، لكن وائل وحسام سبقوني وقتلوه. لا يا شحتة، انت اللي قتلت تامر واخترت الطريقة دي استنادا لانه حاول الانتحار بنفس الطريقة وفي نفس المكان قبل كده، وبالتالي هتتحسب على انها محاولة جديدة للانتحار. كمان بيات وائل وحسام عنده خلاك تحس انه تنفيذك للجريمة في التوقيت ده هو الانسب، مع عدم تورطك في الجريمة، لأن التهمة هتلبسهم هم، وكان ممكن فعلا ده يحصل لو ما كنتش أخطأت بعض الأخطاء. أخطاء يا سعادة البيه؟ تقرير الطبيب الشرعي أكد أن القتيل قبل الشنق كان متخدر، والمادة المخدرة وضعت له في فطاره، فطاره المعتاد واللي أنت بنفسك قلت لنا عليه، علبة الزبادي مع مثلث الجبنة المطبوخة ورغيفين الفينو. وطبعا زي ما انت قلت برضو ان تامر كان بيجيب طلباته يوم بيوم، يعني البيت ما كانش فيه لقمة، يعني الفطار ده بالتحديد مين جابهوله وجهزهوله غيرك يا شحتة؟ لا يا سعادة البيه، لا انا قلت لحضرتك، انا جيت لقيته مشنوق. طيب حصدقك يا شحتة، بس في الحالة دي يبقى كمان كان لازم لما نيجي احنا نلاقي الفطار موجود، لانك المفروض انك جبته معاك زي كل يوم. فين الفطار يا شحتة؟ ما ترد، فين الزبادي والجبنة والفينو يا ابو زينة؟ من سعادة البيه، من اصلنا يا شحتة؟ تحرياتنا هنا في الشارع اكدت لنا انك وكالعادة عديت على محل الالبان واشتريت الفطار المعتاد. هو فين الفطار يا شحتة؟ انت جيت عادي يا شحتة بعد نزول حسام ووائل بدري، وحضرت الفطار لتامر عادي جدا وقدمته له بعد ما حطيت فيه المادة المخدرة، وبعد ما فطر وغاب عن الوعي شلته دخلته أوضة نومه وشديت الكرسي تحت جنش النجفة، وطلعت ربطت الحبل اللي جهزته وأمنت عليه كويس، وبعدين شلت تامر وطلعت بيه على الكرسي وعلقت رقبته في الحبل وصبته يقع، وطبعا ساعدك في كده نحافته الشديدة ووزنه الخفيف. والغلطة بقى يا سشحتة انك بعفوية رجعت الكرسي مكانه، كان لازم تقلبه تحت الجثة عشان يبان ان القتيل بعد ما علق الحبل في رقبته وقع الكرسي من تحته لحظة الانتحار ووقع. لا ما حصلش يا بيه. وفي غلطة تانية يا سشحتة اهم، وبتثبت انك جيت وقديت المعتاد يوميا معاه، وبعدين خرجت وادعيت انك كنت لسه جاي لحظة ما اكتشفت الجريمة وبلغت. غلطة ايه بس يا بيه؟ غلطة ايه؟ انك اول ما بتيجي بتغير هدومك وجزمتك وتلبس مريالة المطبخ والشبشب، صح؟ صح، بس انا قول لنا انت ايه ده بقى يا شحتة؟ اديك اتفاجئت انك لابس الشبشب اهو، طب ازاي وانت المفروض انك جيت من بره ودخلت واتفاجئت بالجريمة فبلغت وجينا؟ يعني ما كنتش محتاج ولا منطقي ابدا انك تغير هدومك، بدليل انك اهو بالقميص والبنطلون بتوع الخروج. اللي حصل يا شحتة انك بعد ما جيت غيرت جزمتك وهدومك بشكل عادي جدا وعملت كل اللي قلنا عليه، وبعدين وعشان تثبت انك لسه جاي ومفطرتوش ولا قتلته قمت بسرعة بعد ما بلغت مغير هدومك وكأنك لسه جاي، بس نسيت من توترك تغير تاني الشبشب بالجزمة. كان لازم اذبحه، ايوه كان لازم اذبحه زي ما ذبح بنتي زينة، كان لازم اطهر شرفي بدمه، وانا مش ندمان، لا انا مش ندمان، لكن زعلان اني هتسجن في مجرم زي ده. قول يا شريف وكمل اجراءاتك. زي ما استمعتم مستمعينا الاعزاء للحل الصحيح، وكان بالفعل شحتة والمستمعين الكرام اللي تفضلوا بالحل الصحيح والدليل كمان، لان لازم يكون الحل والدليل متطابقين مع الحل ودليل نموذجيين لموضوعين للمسابقه، كانوا بالضبط 6 مستمعين. هنحاول نختار دلوقتي الفائز الاول والثاني اللي هيفوزوا ب 500 جنيه. زميلتنا سهى محمد، سهى حسن هتختار لنا الفايز الاول. فعلا هي مستمعه، ريهام بكر محمد هي المستمعه الاولى والفايزه الاولى، وفعلا كان المستمعات المشاركات النهارده اكتر بكتير من المستمعين. المتسابق الثاني ايضا مستمعه، غاده محمد عبد الله، مبروك يا ريهام، مبروك يا غادة، كل مستمعة فازت ب 500 جنيه جايزة البرنامج. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، ونحب نلفت انتباهكم، ويعني معلش اعذرونا، البرنامج محبب لكم كلكم الحقيقة، بتستمعوا إليه بكثافة وبتسألوا عنه طوال أيام الأسبوع، لكن اعذرونا احنا في دورة إذاعية جديدة هتبتدي، ودي آخر حلقة في الدورة الإذاعية الحالية، وإن شاء الله نتواصل من جديد بحلقات جديدة في دورة إذاعية قادمة. شكرا لكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه تحيات فريق عمل اليوم: الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، الهندسة هندسة الهواء وسام محمد وأماني هلال، الإخراج لمحمد لطفي. كنت معكم مها حسان.